الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم إذا صلى المسافر صلاة المغرب خلف إمام يصلي العشاء؟ الحمد لله، وبعد، من المعلوم أن المغرب لا يدخلها القصر في السفر إجماعا، فإذا أدركت صلاة المغرب خلف إمام يصلي صلاة العشاء وأنت قد أخرت المغرب إلى وقت العشاء، فإذا دخلت معه من أول الصلاة فإن الإمام في العشاء إذا قام إلى الرابعة فلا يجوز لك أن تقوم أنت، لأن فرضك قد تم، فإن صلاة المغرب 3 ركعات، فمتى ما صليت 3 ركعات وقام الإمام للرابعة فلا يجوز لك أن تقوم معه حتى لا تزيد في نظم صلاتك شيئا لم يدل عليه الشرع، فتجلس تنتظر الإمام حتى يصلي الرابعة ويتشهد ويسلم. وإن شئت ألا تنتظره فلك إذا فرغت من التشهد أن تسلم لنفسك ثم تقوم وتدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء مقصورة، فكلا الأمرين فعلت أجزأك إن شاء الله عز وجل. فإن شئت أن تنتظره بعد فراغك من صلاة 3 في المغرب حتى يسلم فتسلم معه فله ذلك، وإن شئت أن تسلم بعد فراغك من التشهد ثم تقوم لتدرك الرابعة معه فتكون هي رابعة العشاء في حقه وأولى ركعات العشاء في حقك أنت، فلك ذلك ولا حرج ولا بأس عليك إن شاء الله. وأما إذا لم تدرك الإمام في صلاة العشاء إلا بعد فوات ركعة من صلاة العشاء فبقي من صلاة العشاء في حقه 3 وصلاة المغرب في حقك 3، فادخل معه ثم سلم معه ولا بأس عليك، والله أعلم.